نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين عن هذا المصنف الرائع النافع الذي تلقاه أهل العلم بالقبول. ما يخلو أحد من دراسة علم العقيدة حتى يدرس هذا الكتاب، فكبراء علماؤنا ومثلنا من الذين يسيرون على طريق الطلب الكثر منهم يعني يعلقون ويشرحون هذا الكتاب المبارك الذي هو من أهم الكتب في توحيد العبادة وتوحيد الطلب الذي حق على المرء أن يتقنه وأن يعلم ما فيه من مسائل ويضبطها وينشرها بعد ذلك بين الناس. وقد كثر حساد الشيخ رحمة الله عليه وكثر من يعني يبغضونه ولا يحبونه وإلى يومنا هذا، فتجد الناس يشنعون عليه الأباطيل والأقوال الكاذبة ويريدون أن يطفئوا دعوته، حتى وإن تكلموا فيه فدعوته ما زالت مستمرة وستستمر، لأن نسأل الله عز وجل أن يكون فيها شيء من الإخلاص، لأن الله عز وجل ما يعني يجعل قبول لأحد في مصنف أو في كلام بعد أن يموت بهذه السنين والطوال ويعني يقبل عند أهل العلم إلا أن كان فيه شيئا لله وهو على ضوابط أهل السنة والجماعة. فمن تكلم فيها أو قدح فيه فليس منا أحد معصوم، وحتى وإن كان يعني الإنسان منا يقدح فهذا لا يقدح في علمه ولا يقدح في عقيدته ولا في تراثه، حتى نقول، لأن إحنا لا نؤله الناس ولا نقول بأن أحد معصوم، بل العلماء وأصحاب المذاهب لهم ما لهم، كل منهم يأخذ منهم ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقدح في ذاته أو يقدح في ذات عالم فهو لا يعلم بأن العلماء مسمومة، وأنه هذا من الجهل بمكان. أنت تريد أن تتكلم عن المسائل التي تكلم فيها، تتكلم عن قوله في مسألة، عن رأيه، أما تتكلم عنه هو شخصيا عن خطأ وقع فيه فرد عليه المسألة وانتهى. أما أنك تقدح فيه وتتهمه زورا وبطلانا وتروج ذلك وتنشره بين الناس، هذا لا شك أنه من الحقد والحسد والكره لهذا. وإن كنا كما نقول نحن نحب الناس بأعمالهم، من عمل خيرا نحبه لخيره ومن عمل شرا نرد عليه الشر أو نرد عليه الخطأ وما دام نحفظ له قدره، خاصة إن كان من العلماء، كما قال علماؤنا لحوم العلماء مسمومة. أنا أقول هذا لأنه ينتشر يعني كلام على الشيخ رحمة الله عليه ويراد به، هو أصالة هذا الكلام منشأه من الذين يكرهون نشر دعوة التوحيد ويكرهون شرح كتب التوحيد خاصة التوحيد العبادة، وهذه من الفرق المبتدعة الذين يجعلون الدين كله أو التوحيد محصور في مسألة الربوبية فقط، ولا يريدون أن يعلمون الناس التوحيد على التأصيل الصحيح، فيعني يضربون في ابن تيمية تارة لأنه يرد عليهم في الأسماء وفي الصفات وفي كل شيء، ويضربون في الشيخ محمد عبد الوهاب أيضا تارة لأنه فيما انتشر علمه في توحيد العبادة. وكل هذا ليس المبتغى لمن فقه، إلا أنهم يريدون أن يطفئوا علم تدريس علم التوحيد والعقيدة وتبصير الناس بالجهل الذي هو منتشر في الأمة والشرك الموجود وعبادة القبور وعبادة الأولياء وغير ذلك من الأخطاء في الأسماء والصفات. هذا هو المبتغى، هذا هو المبتغى، ليس المبتغى في الإلماع على الشيخ ولا غيره من العلماء. ما زلنا في شرح هذا الكتاب ونقول وقفنا عند باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضع ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، هذا الباب باب لا يقل تبويب المصنف، باب لا لا يقول عبدي وأمتي. هنا وذكر الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ما زال هنا المصنف يسرد لنا الأبواب التي فيها تعظيم الربوبية لله عز وجل، وأن من كمال التوحيد وكمال توحيد الربوبية أن المرء يعني يتأدب مع الله عز وجل في الألفاظ وفي المعاني والمقاصد. وهنا أيضا ما زال يبين لنا بعض الألفاظ التي لا يصح أن يقولها المرء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقضح في كمال التوحيد وتقضح في كمال ربوبية الله عز وجل وتقضح في تعظيم المرء لله عز وجل في جانب الربوبية. فهنا قال: لا يقول عبدي وأمتي، على أنه ينسب العبد لنفسه وينسب الأمة لنفسه، أي ينسب العبودية للمرء. هذا كأن فيها هذا اللفظ أراد المصنف يبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها منع هذا الباب، أن الباب ينسب العبودية، أن يكون السيد أو المرء إذا كان عنده أمة أو يكون عنده عبد أن يقول عبدي وأمتي، لأن فيها من نسب العبودية له، وإن كان المقصود بها الملك، لأنه يعلم بأنه يملك هذا العبد ويملك هذه الجارية، ويقصد هنا أن هذا ملك لي وهذه ملك لي، لكن لأنها فيها إيهام بأن العبودية التي لا تكون إلا لله عز وجل، فالله عز وجل له عبودية القهري وعبودية الشرعي. ما الفرق بين عبودية القهري وعبودية الشرعي؟ أو عبودية قهرا واختيارا، ما الفرق بين العبودية القهرية والعبودية الاختيارية؟ وما الدليل؟ هل أحد عنده فارق بين عبودية القهر وعبودية الاختيار؟ القهر كل المخلوقات يعني، سواء كان إنسان أم جمادا، والاختيار للمؤمنين. هذه الشرعية. نعم، يعني نقول بذلك بأن الله عز وجل قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا. فنقول هنا العبودية هذه كل آتي الرحمن عبدا، عبودية القهر التي كل المخلوقات مقهورة لله عز وجل، عبودية القهر هذه يقتل فيها الكافر والمسلم لأنه كلهم عبيد لله عز وجل، بخلاف العبودية الشرعية والذي قد تعبد إلى الله عز وجل باتباع الأوامر واجتناب النواهي وفعل الطاعات والبعد عن المنكرات. هذه هي العبودية الاختيارية، العبودية الشرعية التي هي اختيارية من وجه، وهي طبعا إلزامية على المرء من وجه، لأن الله عز وجل قد أرسل الرسل لذلك. فالمهم بأن كل العبودية تكون لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: له العبودية. فهنا لما يقول الرجل لرقيقه أو لأمته: هذا عبدي وهذا أمتي، عليكم الصلاة والسلام، هذه كانت فيها نسبة العبودية له، وهذا الذي جاء فيه الشرع يعني يحسم هذه المادة، أراد ألا تكون العبودية إلا لله عز وجل. وإن كان نقول إن هو لا يقصد بها هنا كما سيأتي في التفصيل العبودية الحقيقية التي لا تكون إلا لله، ولكن يقصد بها الملك، يعني أو هذا ملكي، هذا فتاي، هذه أمتي، ولكن أيضا جاء الشرع ليغلق هذا الباب بحيث أن لا تكون العبودية إلا لله عز وجل، إن هذا من تمام الربوبية. لذلك جاء كما قلنا في الحديث الأخرى أن هذا من تمام الربوبية. لكن هنا جاء الحديث قال: لا يقل أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. هنا اختلف أهل العلم، هل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ يعني هل هذا النهي أن يقول ذلك على يكون حكمه تحريما أم يكون حكمه على الكراهة؟ أصوليا قالوا الأصل في النهي على التحريم، طبعا أنتوا أهل أصول الآن ما شاء الله، فالآن المسألة عندكم سهلة خلاص، مش شايفين قدامنا احنا دول متخبط في الحلل الله المستعان نحاول لا ان شاء الله ان شاء الله تتقنوا بعد خلاص هي المراجعات ان شاء الله بعد ذلك حتى تتقنوا ان شاء الله. فنقول فقال اصل في النهي التحريم، والى ان ياتي صارف للصرف ليصرف عن التحريم للكراهه. فقال اصحاب القول الاول النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، وقول اخر عند اهل العلم ايضا قالوا ان النهي هنا على الكراهه لأنهم جاء هذا النهي من جهة الأدب، من جهة الأدب أو الآداب، وهذه القاعدة أنا تزعجني جدا حقيقة، مع أننا أصحابنا فوق الرؤوس أصحاب المذاهب يعني، وهذه قاعدة متفق يكاد يتفق عليها بين أصحاب المذاهب، ولكن فيها ما فيها من النظر. هم يقولون بأن إذا جاء الأمر من جهة الآداب يحمل على الاستحباب، وإن جاء النهي من جهة جاء النهي من جهة الآداب يحمل على الكراهة، على أنه ليس في باب العبادات، فليس في باب العبادات فلا يكون فيه تحريما ولا يكون فيه وجوبا. الباب كراهة ولو مش من ناحية الباب تبقى التحريم. لا، وعلى العبادات قالوا هذه مقصود الشارع العبادة، أنك لابد تلتزم، فإذا نهاك في أمر فيه عبادة يكون تحريما، إذا نهى وإذا أمرك بشيء فيه عبادة يكون على الوجوب. وأما إن كان المسألة على سبيل الأدب فهذه يقول فيها على سبيل الحمل، على سبيل استحباب، لأنه ليست عبادة فأنت لست مأمورا بها. وأيضا على النهي يكون على الكراهة، هذه قاعدة قعدوها، لذلك تجد يصرفون كثيرا من من من من من النهي ومن الوجوب على هذه المسألة. وأنا أقول فيها نظر، مع إني يعني طبعا لا شك ما فوق الرؤوس، ولكن كيف نصرف الأصل الذي متفق عليه على التحريم وعلى الكراهة بدون دليل؟ وأين الدليل على هذه القاعدة؟ هذه هي حقيقة، لذلك موجودة في كتب الفقه وموجودة في العقيدة. كل دليل من استقراء الأدلة كلها مع بعض يعني مستنبطة. أو الإجماع شر. ما في إجماع، ما في إجماع، ما في إجماع. الظاهرية ما وقفها فقوم على ذلك أصلا، وما في إجماع. وهذه مسألة حتى بعض العلماء المعاصر يعني أهل العلم لم يرتضوا، قالوا هذه يقفوا عندها، يقولوا يعني نأتي بأدلة أخرى يصرفون. المهم حتى لا نستطيع نطيل، أنا أتكلم الآن على هذه قاعدة موجودة. فقالوا هنا هذا النهي سيكون للكراهة من باب الأدب، ويعضده يعضده، هذا ممكن نقبله بقى. ما يأتي الصارف نقول به، لكن على على على أصلها بدون صوارف نقول فقط لأنه من باب الأدب فنكون على الكراهة. فيه نظر، فيه نظر حقيقة، وتحتاج يعني قد يكون من قصر علم الشخص الآن أننا بد نتبحر في المذاهب أكثر لنعلم من أين أتوا بالقاعدة. أنا حاولت ما أجد، يعني لو حد عنده شيء يفيدني، لكن المهم أن هذه فيها نظر، ما زلت أقول بذلك. وأنا أبحث عن الصوارف التي تصرف من الكراهة إلى التحريم، وفي لذلك أقف في بعض المسائل الفقهية التي لا أجد فيها صارف، وأقف عند الأمور الأصولية القواعد الأصولية فيها ونجل ونجل يعني. نعم، أو من الوجوب للاستحباب، ما هو يعني فيها هذه أو هذه أو تلك أيضا، وهذه موجودة في المسائل الفقهية. المهم قالوا هنا الصارف جاء من سورة يوسف، من قول يوسف عليه السلام أو الله عز وجل قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي، قال اذكرني عند ربك، فوصفه بربه وخاطبه بربك، لأنه يقول لا تقل ربك إننا سلام، لا تقل أطعم ربك وابدئ ربك، قال اذكرني عند ربك. فهذا أيضا قالوا إذن الصارف هنا جاء من هذه بأنها للكراهة وليست للتحريم. وأيضا إن هناك بعض الحديث جاءت في جواز نسبة الرب كما سنبين، سواء بالمخاطب أو بالغائب، وهذه ستأتي معنا. المهم أن هذا الخلاف بين أهل العلم ما زال موجودا على أنه هذا يحمل على الكراهة أم يحمل على التحريم. هنا قال لا يقل أحدكم أطعم ربك ولا وضئ ربك. ما هو أنا سنفسر أن في فارق بين يكون في المخاطب ويكون على نفسه ويكون في النداء، هذه سنبين هذه. طب إيش؟ ممكن يكون شرع من قبلنا ونسخ بشرعنا بهذا الحديث. لا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بتكلم على كلام سيدنا يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، ده كده شرع من قبلنا. طب ما هنسخ بشرعنا احنا بالحديث ده، ممكن هذا كلام، لكن ستأتي حديث أخرى الآن في التفصيل ستبين بذكر الرب على المخاطب وعلى أيضا على الغائب، سيأتي معنا الآن. فنقول هو قال هنا وليقل سيدي ومولاي، على أن هنا مع يعني نقل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن تقول أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، كأنه أجاز أن تقول السيادة سيدي وتقول مولاي. وهذه مع أنها جاء في صحيح مسلم النهي على قول أن تقول مولاي، قال لا تقولوا مولاي إنما مولاكم الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهنا كأن إطلاق لفظ مولاي الذي جاء في النهي مقيد بالجواز في هذا الحديث، أو هناك فيه من التعارض، لأنه هو قال في حديث مسلم لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله، وهنا أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول مولاي وسيدي ومولاي. المهم هنا سنبين بأن هذه الألفاظ أولا الحكمة من هذا الباب أن يتحرز من الألفاظ التي فيها قدح في مقام ربوبية الله عز وجل، هذا هو الذي يقصده المصنف أولا، أن الألفاظ التي فيها قدح في مقام ربوبية الله عز وجل لابد أن يتحرز منها المرء وأن يحتاط فيها ولا يذكر ذلك، وأن يعني ينتقل إلى ما جاء فيه الشرع بأنه نقله من وضئ ربك وأطعم ربك إلى القول سيدي ومولاي. هنا المسألة في مسألة الرب لها أقسام. أن تقول أن يأتي الرب بصيغة المخاطب، يعني أن تخاطب به أحد، تخاطب به أحد يكون بضمير المخاطب، أو أن يكون في ضمير الغائب، أو أن يتكلم، أن المرء يتكلم به عن نفسه. فمثلا في ضمير المخاطب كما جاء في هذا الحديث أطعم ربك وضئ ربك، هذا جاء فيه النهي كما قلنا، ما بين النهي تحريما أو نهي كراهة. قال علماؤنا الحكمة من هذا النهي من أمرين. الأمر الأول من جهة الصيغة نفسها، لأن الصيغة فيها معنى فاسد. إن سمع أحد، إن سمعك أحد تقول أطعم ربك وضئ ربك، قد تكون هذه الصيغة موهمة ليتكلم عن الله عز وجل، عن الله، عن الإله سبحانه وتعالى. فقالوا لأنه لا شك بأن الرب هو رب العالمين المقصود بذلك، فقالوا إذن هذا من باب الصيغة أن لا تقال هذه، لأن فيها إهام على أن هذا المقصود به والله عز وجل، وهذا من باب الأدب في اللفظ، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يتصف بهذه الأفعال. فقالوا إذن النهي هنا من باب الصيغة نفسها ليس من المقصد. الصيغة نفسها لا تصح، أن يقال أحد أطعم وأطعم ربك وضئ ربك، شرب ربك مثلا وأشرب شرب أو غير ذلك، هذه كله فيها ما فيها من سوء الأدب في الصيغة. الأمر الثاني الذي جاء فيها النهي أو الحكمة في النهي في ذلك، بأن من جهة المعنى، يبقى الأولى من جهة الصيغة، الصيغة لأنها توهم أن في حق الله عز وجل. الثاني من جهة المعنى، أن قالوا أن فيها من الذل ومن المهانة للعبد والأمة، لأن فيها إشعار بالذل والمهانة، لأنه إن كان سيدا أو كان ربا يعني مالك لهذا العبد، فلا شك أن هذا فيها ما فيها من الذل والمهانة. فقال هنا جاءت أيضا الشرع لقطع هذه المادة على أنه لا يقول ذلك حتى ما يكون فيه ذل ومهانة. يبقى هذا القسم الأول، في إذا قيل الرب بالمخاطب ذكر فيه بالمخاطب كما جاء في الحديث على باب الحديث الآن. القسم الثاني أن يكون بضمير الغائب، أن يذكر الرب في ضمير الغائب، يعني أن كما جاء في قوله سبحانه وتعالى مثلا في حديث أشراط الساعة، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، هذه جاءت في ضمير المخاطب وذكر فيها الرب أن الأمة ستلد ربتها. هذا لا يقال هنا بأن المقصود فيها الله عز وجل الرب، لأن هذه هذا الحديث طبعا أو حديث الضالة، ضالة الإبل وضالة الغنم، قال حتى يجدها ربها، قالوا على ضالة الغنم ضالة الإبل، لأن هذه الذي ليس ربها، فهنا وصفها بجراء الرب بضمير الغائب. فقالوا بعضهم إن كانت المسألة، فصلوا هنا، قالوا إن كان ضمير الغائب في حق المكلف أو في حق بغير حق المكلف، قالوا بالاتفاق بغير المكلف لا إشكال بيننا وبينكم فيه، يعني إن جاء الرب مضاف لغير المكلف فهذا ليس مبحثنا، لأن ليس فيه لا الذل ولا المهانة وليس فيه إشعار اللفظ بأن يكون لله عز وجل، فقالوا هذا. أما لو كان حتى في المكلف فقالوا هنا لا حرج في ذلك، يجوز، لأن جاءت الأدلة تبين كما في حديث أشراط الساعة وحديث الضالة، فدل ذلك على جواز أن يذكر الرب بضمير الغائب، أن يقول ربها ربتها وغير ذلك، هذا لا إشكال في ذلك. طيب المسألة الثالثة أو القسم الثالث، أن يكون الصيغة بضمير المتكلم، يعني أن يقول العبد، أن يقول العبد هذا ربي، وتقول الأمة هذا ربي، هذه الضمير المتكلم. قالوا هذه جائزة. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه الذي جعلوها جائزة كما جاء في سورة يوسف عليه السلام، لما قال هذا ربي أحسن مثواي، فقال هذا ربي أحسن مثواي، فقال هنا ربي، هنا أولا أن الذي يقول هذا ربي العبد، فليس فيها إذلال العبد، لأن العبد ليس هو المنادى بها، ده هو الذي يقول، فهو لما قالها ليس فيها إذلال له، ليس فيها إذلال له، وجاء القرآن بذلك عن النبي من أنبياء الله عز وجل، فقال هذا ربي، قالوا هذا لا حرج في ذلك. القسم الرابع أن يأتي مقيد، يعني شخنا أن الواحد يقول على سيده هذا ربي جائز، يقول على أنه هو الآن انتفى أولا فيها صيغة الإذلال للعبد الذي قلناه، مش إحنا قلنا في صيغة المخاطب من وجهين، ووجه الأول أن يقول أطعم ربك وأوضئ ربك، أن فيها إهام عن الله عز وجل، والثانية أن فيها إذلال، فقالوا مسألة الإذلال انتفت لأن العبد هو الذي يقول، مش أنت اللي بتأمره بذلك، فقالوا انتفت. واللفظ الذي الأول قالوا جاء فيه الشرع، جاء قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام هذا ربي أحسن مثواي، فقالوا إذن هنا لا إشكال في ذلك، لأن ليس فيها إهام أيضا في الصيغة. القسم الرابع أن يضاف الاسم إلى الظاهر، فيقال مثلا رب الغلام أو رب الإبل كما قال أبو طالب، وإن كان هذا عبد المطلب، وإن كان هذا ليس شرعا لكن نتكلم عن اللغة يعني، فهنا هذا ليس ما هنا ليس هنا قالوا ليس فيها شيء ما لم يوجد محذور يمنع من ذلك. يعني الأصل في هذه الأضيفة رب الإبل، رب الدار مثلا، رب المال، رب الغلام، قالوا هذه التقييد هنا لا شيء في ذلك، لأنه ليس برب الحقيقي، وهي تأتي بمعنى السيد فقط أو المالك بمعنى، وليس فيها أيضا إذلال. طيب هذه الأقسام في هذه المسألة التي جاء فيها النهي من الله من النبي صلى الله عليه وسلم، أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، هذا أمر آخر. هنا الأول النهي عن مسألة الرب قد بيناها بأقسامها. المخاطب، المخاطب لما يقول المخاطب نعم، ثم قال وليقل سيدي ومولاي، كان سنبين أن الله عز وجل أباح أن يقول السيد ويقول سيدي ويقول مولاي بدل ربي، لا بدل ربك، يعني لما هو أصلا كان بيقول للعبد أطعم ربك، فهو العبد لما يقول سيدي ومولاي يقولش ربي، نعم ما يقول لا يقول له أطعم ربك، يعني هو انتهى هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا التفت من أن يقول له طب قل سيدك ومولاك، على أن يقول هو سيدي ومولاي، يعني هو انتفت الخطاب الأول، لا تقول أطعم ربك، أنت لا تقول له أطعم ربك أو لا قل أطعم ربك، فلكن أشار عليه بقول السيادة والمولى، لأن هذه لا إشكال في ذلك على أن تقول سيدي ومولاي، لأنه جاءت أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل، وأما السيادة المقيدة فيجوز أن يذكر بها البشر، وهذه سنبينها. لكن أنا أريد أن أبين الجزء الثاني المنهي عنه، لأنه نهى في الحديث عن لا تقل أطعم ربك ووضئ ربك، انتهينا من الرب. ثم قال أيضا ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وهذه المسألة أن يضيف العبد إلى نفسه أو يضيف إلى الغير. قال إن أضاف إلى الغير فلا إشكال، هذه جائزة أن يقول عبده أمته وغير ذلك، لأن الله عز وجل خاطبنا بذلك، قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماؤكم، فالله عز وجل خاطبنا ونسب إلينا ذلك. فإن قال لغيره عبده أمته، وأيضا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فأيضا أضاف العبد للغير، فإن كان أضيف العبد للغير هذا قالوا لا حرج فيه. لكن الإشكال في الإضافة إلى النفس الآن، لو جاء الحديث فيها لا يقل عبدي وأمتي، قالوا نفرق إن أضاف لنفسه بصيغة الخبر أم بصيغة النداء. بصيغة الخبر قال يقول مثلا أطعمت عبدي، كسوت عبدي، ضربت عبدي مثلا، زوجت عبدي، قالوا إن كان هذا في غيبة العبد، العبد مش موجود، لا بأس بذلك، وإن كان في حضور العبد قالوا هنا فيها كراهة، لأن فيها نوع من الذلة والمهانة له. هذه النوع الثاني في أن يتكلم بنفسه، أن يكون في المنادى فيقول له يا عبدي يا أمتي، قالوا هذا الذي جاء فيه النهي، هذا الذي جاء فيه النهي هنا بأنه لا يقول يا عبدي هات كذا، يا أمتي أعطيني كذا وغير ذلك، فقالوا هنا ينزل فيها التفصيل الأول، هل هو على التحريم أم الكراهة في القاعدة التي تكلمنا عنها في الأدب. يبقى هذا الذي جفاء فيه النهي. يبقى المرخص الآن في المخاطب في الرب أن يقول وضئ عبدك أو أطعم عبد ربك، أنا آسف، أو أطعم ربك، المخاطب هذا الذي فيه النهي في الحديث، وأيضا النداء أن ينسبه لنفسه من باب النداء في العبد والأمة، هذا الذي فيه أيضا جاء النهي في الحديث على التفصيل، هل على التحريم أو الكراهة بالقاعدة التي بيناها. يبقى هذا الذي جاء فيه النهي. طب ما الذي جاء فيه هنا الإباحة؟ هو أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل سيدي ومولاي، وهذه تبين بأنه السيادة لا شك في الأصل يعني فيها علو للمنزلة، السيد وعالي المنزلة اللي هو فيه ما فيه من الشرف والجاه وغير ذلك. لذلك يطلق السيد على الملك، يطلق على الزوج أنه سيد، يطلق أيضا على الشريف المطاع أنه سيد. وهذه جاءت فيها السنة تبين ذلك. أولا جاءت السنة تبين بأن الله عز وجل عندما قال أنت سيدنا قال إنما السيد الله، قال إنما السيد، فالسيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل، السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. وأما إن كانت مضافة مقيدة فلا حرج، أما تقول أنت سيدنا يعني سيد القوم، أنت سيد ولي آدم، سيد ولي آدم بلا فخر، أو أنت يقول سيدها كما قال الله عز وجل عن المرأة وألفايا سيدها لدى الباب، فهو سيد اللي هو من زوجها. نعم توموا قوموا لسيدكم، نعم في سعد رضي الله عنه، وقول يا سلام أنا سيد ولا آدم يوم القيامة. فهذا التقييد لا شيء، أن يقول السيد العبد أو يقول السيد لعبده وأضاف السيادة له، هذه معناه أنه هو المالك لذلك، فهذه قال لا لا لا إشكال في ذلك، وأن هذه قد جاء شرع يبين ذلك. ثم قال ومولاي، وقلنا هنا الولاية ولايتان، ولاية مطلقة وولاية مقيدة، ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل لا تصح لغير الله عز وجل، الولاية المطلقة لا تكون كمثل السيادة المطلقة، السيادة المطلقة لا تكون إلا لله، ما تستطيع تقول لأحد السيد وتسكت، السيد هو الله عز وجل من أسمائه أيضا فسبحانه وتعالى. فنقول هنا السيادة المطلقة لله والولاية المطلقة أيضا لله عز وجل، والولاية المطلقة من الله عز وجل ولايتان، ولاية عامة ولاية خاصة، ولاية عامة وهي الشاملة لكل أحد يدخل فيها جميع الخلق كما قال سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، رجعوا إلى الله عز وجل مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهنا حتى هم يفترون المفترين الظالمين مولاهم هو من؟ الله عز وجل. هذه ولاية مطلقة، ولاية عامة يدخل فيها كل البشر أو كل الخلق كل فيها لله، وهناك ولاية أخرى وهي ولاية خاصة بالمؤمنين، وهذه كلها لله، الولاية العامة لله والولاية الخاصة هذه لله، اللي هي كلها مطلقة لله عز وجل، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه ولاية تكون خاصة فقط للمؤمنين بسبب الإسلام دخولهم في الإيمان، هذه كلها تسمى ولاية مطلقة لله عز وجل. الولاية المقيدة اللي هي المضافة تضاف إلى أحد، هذه ولاية وهذه يمكن تضاف لأي أحد من المخلوقين، وأضيفت جاء الكتاب بذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة يا النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى أن قال سبحانه وتعالى وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، إن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، هذه كلها ولايات مقيدة يصح من الخلق أن يوالي الأحد. وأيضا كما جاء في حديث بريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين في البيوع لما قال عليه السلام إنما الولاء لمن أعتق، يعني الولاية لمن يعتق الأمة أو يعتق العبد هو الذي له الولاية. وأيضا جاءت منها أولي الأمر الذي له الولاية على الناس سواء كان من الملوك أو من العلماء، لقول الله عز وجل يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعلت لهم الولاية وهم هؤلاء إما على يعني على فصلين على صنفين هم الملوك والرؤساء وغير ذلك والعلماء أيضا يعني الأمراء والعلماء، فهذه كلها ولاية مقيدة كما نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، كما بينا بأن هذه النسبة فيها ما فيها من الذل والمهانة. ثم قال وليقل فتايا وفتاتي، يعني هنا إيش ليقل فتايا عندما ينادي أو يقول لنفسه يقول فتايا وفتاتي، وهذا الحديث فيه ما فيه من المسائل، وهو سأقول هنا النهي عن قول عبدي وأمتي قد بيناه المسألة الأولى. المسألة الثانية وفيها ولا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، هذه قد بينا تفصيل في مسألة النداء والمخاطبة. قال تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سد بابا فتح الباب الآخر ليبين البديل، أنك لا تقول أطعم ربك وأضئ ربك أن تقول سيدي ومولاي، البديل عن أن تقول عبدي وأمتي أن تقول فتايا وفتاتي، وهذا معلوم في السنة النبوية، إنما جاء الشرع يسد باب يفتح باب آخر يعلم الناس فيه الشرع. شيخنا بدل ما يقول أطعم ربك وأضئ ربك يقول أطعم سيدك وأضئ سيدك، نعم يقول أو مولاك أو مولاك يقول ذلك. الرابعة تعليم، الثاني قول سيدي ومولاي، خامسة تنبيه للمراد وتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وهذه التي يبين يعني يبينها المصنف، أنه يريد أن يبين أن حتى في باب الألفاظ ما ترك، يعني هذه من حسن تصنيف المؤلف رحمة الله عليه، أنه تدرج في الكتاب حتى وصل أن الألفاظ التي فيها إهام وتقدح في كمال ربوبية الله عز وجل جاء الشرع أنه يمنع ذلك في ذلك، يمنع أن المرء يقول ذلك. وهذه المسائل التي في الباب، وهذه طبعا القاعدة الأخيرة هي قاعدة سد الذرائع، المقصود بها سد الذرائع بأن كل ما كان فيه إهام لشيء من نقص التوحيد أو إهام بالنقص في حق الله عز وجل أو سوء الأدب مع الله عز وجل جاء الشرع بسد هذا الباب. وهذه قاعدة يعني معلومة، ونقول الكل يعمل بها وإن لم يصرح بها، يعني حتى المذاهب على خلاف، لأن المذاهب أشهر من يعمل بها تصريحا وتلميحا والمالكية والحنابلة والشافعية لا يذكرونها تصريحا في مذهبهم ولكن يعملون بها فقهيا. فلا أحد لا يعمل بهذه القاعدة سد الذرائع، لا أحد يقول بأن لا يعمل بها الشافعية أو الأحناف، لا، هم يعملون بها وإن لم يذكرونها تصريحا، لكن العمل بها موجود ومستقر عند أهل العلم لأنها لها أصل من الشرع كما بينا. هنا جواز أن يقول المرء اللفظ سيدي ومولاي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه مخلوق من المخلوقين، ولكن هذه ليس فيها محذور. طيب نأخذ الثاني عشر، طيب نأخذ شيء باب لا يرد من سأل لله. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. طيب رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. باب لا يرد من سأل بالله، وذكر حديث ابن عمر من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا الباب لا تروا، هذا الباب أنت عندك فيها نون فيه حتى ترون، هو بصراحة المفروض حتى ترون أو ترعوا، لا أصلا ما مضمومة، فمش عارف بقى في اللغة العربية الأستاذ حتى دي الأستاذ ترك يرد عليها لا يا ترعوا صح بالضم صح، ترون دي مسألة تانية، ترعوا غير ترون، ترون لا تقرأ ترون، لكن ترعوا أمام من غير نون، ترعوا من غير نون، أنت في ألف بعد الواو عندك؟ طيب يبقى دي رواية خليها عندك هكذا، لان هي تروا يعني هذه مفتوحه، لما يحتمل انها مفتوحه ايضا تاتي بمعنى تروا زي تعلموا، ما هي فيها تعلموا هتبقى واو الف، تعلموا تيجي مفتوحه، فتروا تروا تاتي ايضا، وتروا تاتوا ايضا، تروا يعني تتشافوا ان انتوا يعني تاتي بضم التاء وتاتي بفتح التاء زي تعلموا، يعني تروا زي تعلموا، او تاتي بضم التاء تروا، هتبقى واو الف يا شيخ، ما هو واو الف، انا بتكلم عندي هنا واو الف، لذلك انا قلت له اتركها عندك انت، انا عندي هنا واو، عندنا وهو عندك واو الف صح، طيب خلاص حتى يا شيخ ما تنصب هتاخد النون من اصلا، طيب يعني حتى هتنصب هتحط النون، طيب خلاص ما فيش اشكال، انا عشان كده بقول له صح، يعني اما تروا او تروا، هي اما تروا او تروا افعال خمسه دي، طيب ما انا بقول لذلك هو عنده عندك حتى، لا يبقى في خطأ غلط، نعم نعم انت عايز اقول برضو انها تتنصب فلازم كده بحسن، هذا الباب باب لا يرد من سأل بالله عز وجل، هذا ايضا من باب تعظيم الله عز وجل ومن باب كمال التوحيد، هذا من كمال توحيد الله عز وجل بأن المرء إذا سئل بالله عز وجل، وسنبين معنى المقصود بالحديث كيف يسأل بالله عز وجل، أنه لا يرد السائل، هذا من باب تعظيم الله عز وجل، لأنه إذا ذكر الله عز وجل في السؤال فهذا يعني من باب تعظيم الله عز وجل أنك لا ترد من سأل ذلك. هو أهل العلم قالوا المسألة على تفصيل، قالوا أن يأتي ويسأل بالله، يعني يسأل بالله بالصيغة، يقول بالله أعطني، كما جاء الملك في حديث الثلاثة، الثلاثة الذين الأقرع والأبرص والأعمى، لما قال أنشدك بالله أنت كذا وأنا عابر سبيل. فهنا نشد أو سأل بالله أن يذكر في الصيغة أنشدك بالله، هذا وجه في الكلام. أو الثاني أن يأتي يسأل بدون حتى ذكر الله، بس يسأل بالشرع، يسأل ولو حق في الشرع، يعني يأتي الفقير ويسأل للزكاة وهو مستحق للزكاة، أو يأتي أحد مضطر ما عنده ويأتي لأحد عنده مال فيسأله لذلك. فقال وهذا من الذي أجازه الشرع، يعني معنى هنا إما المسألة هنا النهي جاء على أنه يسأل بالله لفظا أو يسأل بأمر مباح شرعا، فيكون هذا كأنه سأل بالشرع المقصود هنا. هل هذا يرد أم لا يرد؟ هذه المسألة يعني بعض العلماء اختلفوا، بعضهم قال واجب وبعضهم قال واجب الإجابة، بعضهم قال يستحب الإجابة، وبالتالي لما قال واجب فمن امتنع وقع في التحريم، ومن قال مستحب فمن لم يعطيه وقع في الكراهة، والبعض قال مباح. سأرخص ذلك، لكن الأول نتعرض لمسألة هل يجوز السؤال أصالة ولا لا. يعني قبل أن نتكلم عن من سأل، هل السائل إن هذه لم يتعرض إليه هل يجوز الإنسان أن يسأل أم لا يسأل؟ هذه المسألة. فنقول هنا الأصل عند أهل العلم أن السؤال مكروه لحاجة أو إلا لضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة. السؤال عند أهل العلم أن يسأل المرء أحد يعني حاجة، هذا إما مكروه إلا لكان لحاجة أو لضرورة، يعني كان في حاجة للسؤال وكان في ضرورة هذا الذي يسأل. هذا الأصل اللي عند أهل العلم، وهذا مستق من السنة، بأن يعني الصحابة أو يعني ممكن نقدم الحديث أولا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إن الإنسان لا يسأل الناس أو يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. هذا يدل على أن السؤال لا يكون إلا للضرورة، وهذا فيه تحريم السؤال لغير حاجة أو لغير ضرورة، وهذا أيضا موافق لما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانوا يعني يحرصون على أن لا يسألون الناس شيئا، حتى كان الرجل إذا وقف على أو كان على الدب أو كان على فرسه وقع منه الصوت لا يسأل أحد من أصحابه أن يأتي به، بل كان ينزل ويأتي به. هذا لأنهم كانوا يتحرجون بأن يسألوا الناس شيئا، يعني هذا ليس سؤال في المال، ولكن حتى أن يعاونوا في شيء كانوا يتحرجون. هذا ورد على أبو بكر وغيره من الصحابة، كانوا إذا وقع منه حتى الصوت وقع منه شيء لا يسأل الناس أو لا يسأل أحد من أصحابه أن يعطيه إياه أو يساعده ما دام هو مستطيعا لذلك. والبعض قالوا هذا الأصل، وإن كان البعض قال السؤال جائزا وليس مكروها، لأن الله عز وجل قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فقال تساءلون به أي يعني يسأل بعضكم بعضا، فلما أجاز الله عز وجل أن تسأل لكن بالتقوى قالوا هذا دل على جواز السؤال وأن السؤال ليس مكروها. وهذه المسألة يعني نقول يعني سواء داير بين الكراهة وبين الجائز، لكن الأصل حقيقة أن المرء لا يعني يتطرق للسؤال إلا إن كان في حاجة أو ضرورة لذلك، أما غير ذلك فهذا طب انتهي وأعطيه استحفظها بس ألا يسأل إلا لحاجة. فالسؤال هنا سيكون على أمرين، أن يسأل سؤال مجرد أعطيني كذا مثلا كالفقير أن يسأل شيء من الزكاة، أو أحد يسأل سؤالا في العلم، ليست المسألة كلها على المال، يسأل سؤالا في مساعدة، يسأل سؤال في أمر شرعي أو غير ذلك. فهذا السؤال قالوا أهل العلم إن كان هذا السؤال لا يقصد به شيئا محرما فيحرم على المرء أن يعطي، يعني مثلا واحد جاي يقول أعطيني نقود يروح يشرب بها خمر، أو أعطيني نقود عشان يأخذ بها قرض ربوي مثلا، أو يعني يشتري بها شيء محرم نقول مثلا، أو أعطيني تعال اضمني في أمر محرم شرعا، فهذه كلها السؤال هنا لا يصح ولا يحق أنك تستجيب له، لأنه يريد فيه محرم. أو إن كان الأمر الثاني كان يسأل سؤالا وفيه إعانة على الإثم أو فيه إعانة على العدوان أو فيه إعانة على الضرر، فأيضا هنا هذا المسؤول هنا لا ليس له أن يستجيب، بل يمتنع عن الإجابة ويحرم عليه أن يجيب السائل في هذه المسألة. طيب أما من سئل بسؤالا وهو فيه ليس فيه شيء محرم ولا يؤدي إلى محرم وسئل بالله، فهنا اختلف في أهل العلم عن المسألة معنا الآن، هل يجيب أم لا يجيب، هل إذا أجاب وجب عليه الإجابة أم يستحب له الإجابة، أم المسألة فيها تفصيل. ومن بعضهم قال يرجع إذا سأل هذا السائل في أمر يحق له، يعني مثلا فقير وليه في الزكاة، فجاء يسأل أحد الزكاة وهذا الرجل عنده أموال زكاة، فأصبح هذا السؤال حق للفقير، لأن الفقير حقه في الزكاة، وأنت غني وعندك زكاة، فأصبح وجوبا عليك أن تعطيه. وهذه مسألة مهمة يعني الآن انضبطوا فيها، لأن هو فقير ولا حق في الزكاة، وجاءك يسألك مالا وأنت غني وعندك مال من الزكاة، لا يحل لك أن تمتنع، لأن ليس لك أن تمتنع. هو يسأل سؤالا شرعيا أولا، لأنه حق له الزكاة وأنت عندك، فهنا قالوا يحرم عليك ألا تعطيه. إلا المسألة بقى تفصيل آخر، إن كان هو عند حالة أكثر نقول احتياجا، ولكن من وصلك أولا ما تستطيع أن ترده، لأن هو الذي جاءك وسألك، فهذا نقول هذه حالة. الحالة الثانية يغلب على ظني أنه فقير ولا أيوة يعني، ما إحنا خلاص ما إحنا بنتكلم في المعلوم إنه فقير وما يحتاج للزكاة خلاص، إحنا أما معلوم هذه الحالة الأولى، ما أنت على غلب على زمنك هذا أمر ثاني، نقول هذه الحالة فيها الوجوب. أولا إن هو يسأل شيئا حقا له من بيت مال المسلمين، وأنت حتى لو ليس في بيت مال ولكن هذه زكاة، وهو طب الأمر الثاني أن يسألك هذا الذي يسألك عموما وهو مضطر، سواء فقير أو غير فقير هو مضطر، يعني شيء يسأل هو مضطر لأمر الماء أو لحاجة من أمر الماء، ليست المسألة في المال، في أي شيء يسألك فيه أصالة، فأنت الآن هو مضطر وفي حاجة وأنت عندك هذه الحاجة، وجب عليك أيضا إجابته. حتى في العلم جاء واحد يستفتي أحد وعنده علم، ما يمتنع، ما يستطيع أن يمتنع أن يجيبه، يأثم إذا ما أجابه، إذا كان جاهلا ويرد يسأل يجيب. لذلك يعني بعض الناس تظن بأن يعني أن اللي عنده علم متفضل بعلمه، ولا يعلمون لو علم لو فقهه لمسكوا الرجل سلخوه ليلا نهار في الأسئلة، لأنه بس هم لأنه هو يعلم بأنه لا يستطيع أن يرد أحد، لأنه سيسأل أمام الله عز وجل، بأن إذا سئل في مسألة ويعلم إجابتها وامتنع عن أن يجيبه في شرع الله عز وجل هو يأثم بذلك، إلا أن لم يكن عنده الإجابة، أو هو ليس متأكدا، أو ليس يعني مستيقظ من الإجابة فله، لكن يعلم أنه يجيب فلا بد أن يجيب في هذه المسألة أيضا، لأنه عنده، وهذا الرجل عنده حاجة وضرورة لهذا السؤال. هذا كله في القسم الذي لم يسأل فيه باسم الله، احنا قلنا هذا يأتيك السؤال بالشرع يعني بالحاجة فقط، لم يذكر فيها اسم الله عز وجل. قالوا هذا ما زلنا نحن في في في, في الإجابة ولا بد منها. أيضا لو نشد بالله، لو جاءك أنشدك بالله وجاء صاحب حاجة وصاحب ضرورة وقال بالله عليك أعطني كذا، أو بالله عليك أفعل معي كذا، كما جاء في حديث الأقرع والأعمى لما أنشدهم بالله ولم يستجيبوا غضب الله عليهم، وهذه من ضمن أسباب الغضب، قال علماؤنا يعني هو غضب الله عليهم لأنهم فقط لم يعطوه، بل الرجل أنشده بالله، فقالوا من أسباب أيضا غضب الله عليهم بأن من جاءك ينشدك بالله وكان عندك، لأن الرجل كان عنده كل هؤلاء، كان عندهم أموال البقر والغنم والإبل وغير ذلك، وهذا الرجل عابر سبيل ومحتاج ولم يعطوه، لذلك يقاس عليها من عنده مال وجاءك رجل حقيقة فقير أو مضطر أو غارم أو عابر سبيل وهو في حاجة وأنت عندك فائض، وجب عليك تعطيه، إذا أنشدك بالله وجب عليك أنك تعطيه ذلك، منام عندك فائض عن ذلك، فلم في فائض عن هذا. أما إذا سأل شيئا، هذه دخل كل في الوجوب ولا أما إذا سأل هذا السائل شيئا ليس له فيه استحقاق وليس مضطرا له وليس في حاجة إليه، فلا يجب هنا الخلاف باب أهل العلم، هل يجب عليك أنك إذا سألك بالله أنشدك بالله أن تعطيه أم هذا على الاستحباب؟ لأن هذه فيها خلاف، البعض أهل العلم قالوا لا هذه على الوجوب أنك لابد تعطيه، والبعض قال هذه على الاستحباب وليس عليك شيء. شيخ الإسلام فصل تفصيلا بديعا جيد، قال إن قصدك بعينه، إن جاء، وهذه تخرجك من المسألة الشائعة دائما في مسألة أصحاب الشحاتين والموجودين في الأماكن دي كلها، قال شيخ الإسلام إن قصدك بعينه، جاءك السائل ويقصدك بعينه في أمر بعينه وخصك به، هنا على التفصيل الذي قلنا إن كان عندك لابد تعطيه، إن لم يكن عندك فلا حاجة لك. أما إن كان يسأل الناس، يمر على الناس بقى، يطلع من البيت ده للبيت ده، من السيارة دي للسيارة دي، من الرجل ده للرجل ده، يسير هكذا، قالوا هذا ليس لك أنك أن تعطيه، لأنك ليس وجوبا عليك، بل هذا يعني يدخل في باب السؤال الذي ليس له حاجة وليس له ضرورة، بأنه يسأل الناس جميعا. لأن أصل المرء لو احتاج لمال أو احتاج شيء يتقصد أحد من أهل الخير مثلا من الناس الفضل ويخبره بحاجاته أو يزل. فإن أعطيه انتهت المسألة خلاص قضيت حاجته. أما أن يمتهن مهنة ويسير ويطلب من الناس جميعا حتى لو ليس في الشارع عنده مثلا مشكلة في قضية أو في مسألة معينة ويبتدي يلف وعايز له 1000 يجيله فيها 20,000 مثلا، هذا ليس يعني بجائز شرعا. ولذلك من امتنع هنا له أن يمتنع. يعني هو امتى؟ لو علم بأن المسألة شائعة بين الناس زي ما بيحصل في النت الآن، يعني حالة تلف على 50 واحد، الحالة موجودة، فهل كل ما عنده وجب عليه أن يعطي؟ لا. على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآن المسألة ليست معينة، غير لما يأتيك أنت يتقصدك ويأتيك ويقول لك أنا عندي أمر كذا كذا كذا، وأنت تعلم أنه عنده حاجة وعنده ضرورة وأنت عندك فائض، هنا لابد. لكن إن أصبح المسألة مشاعا وليست معينة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فليس وجوبا على المرء أن يعطيه. إن أعطاه استحبابا، إن لم يعطيه فليس عليه شيء. وطبعا لو أعطاه، لو قلنا بأن الأمر على الوجوب فإن لم يعطي فيقع في الإثم، ولو قلنا عن الأمر استحبابا فإن أعطاه فمستحب، إن لم يعطيه فيكون مكروها على النقيض. فهذه يعني المسألة التي في هذا الباب بوى بها المصنف باب لا يرد أو لا يرد، باب لا يرد من سأل بالله أو لا يرد. هنا عندي بالفتحة على فكرة، لا يرد شيخ لو سأل يعني غير المانع يعني شيء مثلا يعني زي سؤال أو فتوى أو سؤال الطبيب أو كده، يعني هو مثلا متعلق بوقت معين أو هو حس بتعب أو زي المفتي يعني تقصد أن يتصل الدكتور بالليل ويسألوه وهو يمتنع؟ والله سؤالك جيد. لو كان طبيبا أو كان شيء هو المفتي كمان كذلك برضه، ما هو المفتي أنا بينتهى خلاص، يسأل هو عنده وقت مثلا معين وتعب من كثر الأسئلة، فيعني أنجأ إذا كان يتعب. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. قسنا على الغضب الجائع العطشان التاء الحاذق وأيضا المجهد، ما هو أيضا دين. فهو إن كان مجهدا وغير مستحضر للإجابة وممكن يقع في الخطأ يمتنع، هذا لا حرج عليه. لكن أن يرد السائل هكذا يعني يتصل عليه وهو ليس عنده شيء، يعني ممكن يكون فيقول أنت إزاي تكلمني دلوقتي، انت مش عارف انت بتتكلم الساعه كام. طب يا اخي ماشي، ممكن يكون الرجل في حاجه. في ناس بعض في الليل احيانا يعني واحد بيغتسل، واحده بتغتسل، واحد مات ومش عارفين يفعلوا فيه شيء ايه، ممكن. فالان لو وجدت ان المساله لها حاجه وضروره، نعم. لو وجدت يعني انت في غير ضروره خلاص رده باحسان او لا تجيبه وانتهت المساله. لكن هي المشكله كذلك الطبيب لو عنده من العلم وعنده واتصل به في ليلا ويستطيع ان يرد، لأن المسألة هذه ليست في المال فقط، المسألة أنك في وقت العمل بس تجاوز الوقت خلاص يعني. أنا قلتها، ما هي مسألة الوقت دي محددة. إن استطاع المسألة على استطاع أنه يستطيع أن يجيب يجيب، لو كان خاصة المسألة إيش تحتاج لإجابة. يعني طبعا مش مطلوب إجابة فقط، هي إجابة والشيء أخرى كشف يعني موت تطلب وقت يعني. والله حسب انا يعني ما ما ما فهمت. لو تقصد ان هو مش هيكشف عليه في التليفون وممكن يساله سؤال وخلاص، هو جاء له مثلا بعد وقت العمل مثلا خلاص، هو هذا الشخص الذي جاء يعرف ان هناك وقت معين يعني لهذه المهمه، هو جاء بعد الوقت يعني وليست حاجته ضروريه. لو ما عنده ضرر في اللي عنده المسؤول لما عنده شيء يضره في انه يجيب لو يجيب، والثاني في حاجه وعنده ضرورة يجيبه. على العموم التفصيل اللي تكلمنا عنه ناس كل ما قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني من أحسن إليك بإحسان سواء عمل أو مال أو قول أو غير ذلك، هذا المعروف ضد المنكر، المعروف ضد المنكر. فمن أسدى إليك بخير من مال أو علم أو حتى فعل أو شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصدى من صنع إليكم معروف فكافئوه. فهنا المكافاة على المعروف هذه من المروآت، من المروآت التي لابد أن يتحلى بها المرء بأن يكافئ من يصدي إليه بمعروف، سواء بالكلمة الطيبة سواء بهدية سواء يعني يرد إليه المعروف أو غير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروف فكافئوه، قالوا هذه على الأمر، هذه طبعا على الأمر بأنك مأمور برد هذا المعروف الذي قد أعطيك لك على أنك تكافئ الناس على ذلك. زي ما نجمع بين الأمرين ده اللي هو إذا صنع لكم شيئا فكافئوه، بين الحالة لو جلسة في بيته هي الهدايا اللي بتيجي لا هذا أمر آخر شيخ بس خلينا ننتهي أمر آخر خالص تماما. مسألة الهدايا موضوع ثاني خالص إيش علاقة هذه. أنا أتكلم عن من صنع عليكم معروف فكافئوه على أنك تكافئه إما بالمعروف الذي أعطاك إياه يعني ترد له المعروف قولا بقول كلمة بكلمة عمل بعمل مال بمال أو غير ذلك إن لم تستطع أن ترد له المعروف ليس عندك القدرة أن ترد له هذا المعروف لأنه أيضا الأصل السنة أو الكتاب جاء بأصل يعني بأن الإحسان يرد بالإحسان قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالأصل بأن الإنسان لما يحسن إليه أن تحسن إلى من أحسن إليك. أيضا الله عز وجل قال إن الله يحب المقسطين حتى مع الكفار لما قال لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلكم في الدين إلى أن آخر قال إن الله يحب المقسطين. فأنت أيضا إذا كان هذا مع الكفار الذي أنت لا تظلمه ولا تجور عليه وتقسط إليه فما بالك بالذي يحسن إليك من المسلمين. فلا بد أنك أيضا ترد قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. وهذا البديل وهذا الأمر هين يعني ليس هو هين وليس بهين. إذا لم يكن عندك من الدنيا ما تكافئ به كما أعطاك فأقل ما ترد به هو أن تدعو له وتدعو له بالخير تدعو بالتوفيق بالسداد بأن الله عز وجل يرزقه حسن الخاتمة يحسن عمله ويطيل عمره وغير ذلك من الدعاء. قال ومن سأل بالله فأعطوه ومن قلنا هذا ومن استعاذ بالله فأعذوه. وهذه طبعا من استعاذ بالله من أراد أن يعني جاءك أحد يستعيذ أو يجير عندك فمن المروات أيضا أن تعيذه وأن تساعده على ما يعني ما جاءك فيه. أيضا إعادة من المستعاذ بالله فهذه من المروات أيضا بأن المرء إذا كان مستجيرا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي لما أجاره النبي أجار النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وخروجه من الطائف ودخل به مكة وحتى أن أشهر سيفه هو ومعه من أبنائه وقال أن محمد صلى الله عليه وسلم في جواري فهذا كان من الكافر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد له ذلك قال لو كان أبوك الشيخ موجودا وكلمني في هؤلاء النتنة أما قال على أسارة بدر لا أجبته لما جاء عدي بن حاتم عدي بن المطعم عدي بن مطعم ده الأب المطعم عدي بن مطعم عدي بن مطعم هو ده الابن لكن المطعم هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال لو جاءك أبوك الشيخ وكلمني فهؤلاء نتنا لأجبته. هذا حفظا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له الإجارة التي أجارها للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف. نقول إذن الخلاصة في هذا الحديث المسائل قال إعادة من المستعاذ بالله ثاني إعطاء من سأل بالله وهذه المسألة من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا هذا قول. نقول الثاني من سأل بالله يستحب إجابته ومن لم يعطى يكون مكروها. والثالث كما قلنا بالتفصيل أنه قد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مباحا ذلك على الكلام الذي قد بيناه وهو يعني موافق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال المكافأة على إجابة الدعوة وطبعا احنا وهنا وهذا الحديث كله وانا ما هذا الحديث كله هو بداود والنسائي بسند صحيح وهذا انا ما تكلمت الدعوة تقريبا صح؟ لا حضرتك قلت فإن تجدوا فده أقل شيء فلا لا في من دعاكم صح وفي الحديث ها؟ انا قلت ما قلت الدعوة طيب من دعاكم فإن تجدوا كفيتموه فادعوا له حتى رأى لكم قد كفيتموه ومن دعاكم فجو دعاكم. هذه طبعا اهل العلم يقولون ان من دعي اتفقوا على ان دعاء الدعوه لوليمه العرس هي الواجبه ده اتفاق على ان الدعوه لوليمه العرس واجبه انك تذهب واما ما باقي الدعوات الاخرى على الاستحباب. وهنا طبعا الحديث فيه ما فيه قال من دعاكم فاجبوه فهذه على الامر لكن هم جعلوها في قاعده الاداب ايضا على انها من باب الاستحباب لكن جاءوا في وليمه العرس لان جاء فيها حديث بأنه لكن هنا معهم صارف سألوين لكم في مسألة الدعوة. فوليمة العرس جاء حديث صحيح صريح في إجابة وليمة العرس قالوا من دعاكم فأجيبوه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الدعوة الولائم يدعو إليها الغني ويصد عنها الفقير. فلذلك قالوا إذن المسألة ليست على الوجوب المسألة على الاستحباب وأنك إذا دعيت في وليمة أنك تذهب و و و و و وتلبي. لذلك هو قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذين قالوا بالوجوب قالوا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في الصائم إذا دعي فإنه يذهب إن كان أراد أن يفطر فيفطر ويأكل إن لم يرد ذلك فيدعو لصاحب الوليمة. وقالوا هذه كله حملوها على إجابة الوليمة في العرس وهذا الصحيح بأن إجابة وليمة العرس واجبة. وقول الثاني قوي في مسألة أن من دعي لوليمة حتى لو لم تكن وليمة عرس، دخل بقى العقيقة مثلا، شكر، نجاح، أي شيء يعني دعاك فيها الأخ المسلم، إن لم يكن عنده حاجة تمنعه فيذهب، وإلا فيعتذر إن كان عنده ما يمنعه. ايش نجوف العرس؟ ايه الحديث؟ حديث فيه، انا بس اريد اذكره الان، حديث على اتيك بيه نوت. هو اصاله هنا اخذوه على العموم مبدئيا في العرس، لكن ما أذكره الآن شيخ، بس خلينا أتذكرها. وجوب الاتفاق على حديث العرس ما أذكره الآن، لكن في حديث فيه صريح في مسألة إجابة وليمة العرس، المتن ما أذكره. طب نختم بس بالمسائل عشان ندخل في قال من قلنا عازة من استعادة إعطاء من سالة، قالوا حتى تروا قد كفئتموه قد قلناها. طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حتى تروا أنكم قد كفئتموه، يعني يراكم من أمامكم أنكم كفأتموها. نعم، إما تعطيه بمثل ما أعطاك أو تزيد له إن لم يكن عندك. فتدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه الأعراب يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يعلمون أنه كريم خير الكرم، فكانوا يعطون يعلم سيرد لهم بأكثر مما أعطي، فكان يقبل هديتهم ثم يهديهم بأكثر. هم ما كانوا يعطوه إلا لهم يريدون الأكثر منه، يعلمون أنه كريم. فهو هذه يعني حتى تروا بأنك أعطيته زيادة عن ما أعطاك، يعني أعطيته رضيت له هذا المعروف والمكافأة أو الصنيع، أو أنك تدعو له بما ترى بأنك قد على الأقل وفيت له بذلك. لكن السنة أنك لابد تكافئه على ما أعطاه. لماذا هذه السنة؟ حتى لا يكون له من عليك. هذا هو الذي جعل أهل العلم كله قالوا حتى لا يكون لأحد من عليك، فأنك تكافئه من تعطيه الهدية مرة أخرى أو أنك تدعو له. وهذه كله لحتى لا يكون منا لك على منه عليك، فقطع مسألة المن، لأن هذه فيها انتقاص من القدر أن يكون له، أن يكون لأحد منا على أحد. لذلك قال ردوا عليه، يعني أن تكافئوه مثله. هذا آخر الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ندخل في الفقه سريعا.